الفقر الحسي أن الله يمحق ماله، تأتيها فات، أو يبيعون على أناس يفلسون وتضيع أموالهم، أو فقر معنوي بحيث لا تشبع قلوبهم من الدنيا فعندهم الأموال المكدسة ولكن قلوبهم قفر من الغنى والعياذ بالله. هذا فقر أشد من الفقر الحسي. الفقير فقر الحسي ريح القلب، لكن هذا غير مستريح القلب والعياذ بالله. وأما موكل الربا فإنه خصان أيضا في الدنيا، لأن الغالب أن هذا الذي يستمرئ الربا ويستهين به، الغالب أنه إذا حل عليه الدين وليس عنده شيء ذهب يأخذ دين آخر ربا، ثم تتراكم عليه الديون حتى تمحق ماله، وهذا شيء مجرب وشيء مشاهد. يقول أيضا والواشمة والمستوشمة، الشاهد قولها الواشمة، وسبق لنا معنى تعريف الواشمة والمستوشمة أيضا. نعم. نعم. إيه نعم، وزن بوزن ما يأثر، يعني هذا أطيب من ذا، هذا أطيب من ذا. ولهذا لما جاء بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد قال من أين هذا، يعني استغرب، ما هو تمر الرسول من هذا الطيب؟ قال يا رسول الله اشتريت صاعا من هذا، صاعين ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طيب وذا رجل. فقال عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا لا تفعل ردوه، فأمر برده وقال هذا عين الربا، كراه مرتين عين الربا عين الربا، مع أن هذا طيب وهذا رجل. هنا نعم. لا يمكن، إيه لا يمكن، يباع بفضة الحمد لله، يباع بدراهم لأنه لا بد من فصل، كل واحد كل واحد. نعم. أو حتى نفس الدولة يروح للسواق ويشتري بالشيك ثم يأخذ رقمه ويعطون المقود، يعطون محلات المقود، ثم هو يسلم حواله، يعني شيك له هو إذا مثل المحل، إيه؟ لا المحل يعطي شيك، يعني مثلا أنا أودعت عند هذا المحل مثل 10,000 ريال وأعطاني ورقة فيها حواله كذا، ما فيها شيء حوالي، لا لكم بنك يعطيك ورقه هذه ورقه قيمه مثلا 4000، نعم اروح المحلات يعني انا معطيها 4000، لا هي قيمتها 4000 قيمتها، نعم اوردها ب 4000 هذا ولا بقرش، لا انت اعطيتها القيمه 4000، ها انت اعطيتها القيمه، اعطيتها القيمه 4000. طيب يعطيك الورقه ثم تذهب لك الدكان تعطي رقمك، ياخذ رقمك ثم بعدين يحاسبك عن طريق البنك. اي لكن ما في ربا، لا ما في شيء، ما في شيء، بس قصدي ها المهم اذا ما فيه ربا ما في شيء، يعني غايه ما هنالك ان البنك شهد بان عند البنك لهذا الرجل 4000 مثلا او 10000، كل ما اشترى شيء خصم، باقي كذا باقي كذا حتى تنتهي البطاقه، إذا ما فيها ربا ما فيها شيء. كل واحد ذهب، لا ذهب ما يمكن لأنه لازم يأخذ العوض. نعم ها يلا نعم. السلام عليكم. باب المستوشمة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر بامرأة تشم فقام فقال